يفرح لاجر اننا عرفنا الله المحبه وحبينا ويا امل لصلاة تعلم وحدتنا كعائله لله يفرحنا لاجر اننا عرفنا الله المحبه وحبينا واحد اسجدوا له واحد مد ليسوع التعبير بصليبه رايت النجاح افرحنا يسوع يسوع يسوع هلل يا شعب المسيح على راياتك بالتسبيح هلل يا شعب المسيح علي على راياتك بالتسبيح مجدا ليسوع الذبيح في صليبه رايت النجاح افرحنا بالإلهنا عرفنا الله المحبة وحبنا ويا أمنا بصلاة وحبنا عائلة كلها افرحنا